القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة. أهو دلوقتي لازم أبعث رقيب عشان يراقب الرقيب اللي كنت بعته رقيب على الأولاني. تأكد إن أفندينا حيكون مبسوط جدا، وأنا أعدك بأنه لازم يتعطف ويمنحك البشوية. أدام الله عطف أفندينا. ودي وقعت إيه المهببة دي؟ قد الدنيا عديلة، إيه بتكسب دهب. نستهل السهرة بحلقة من البرنامج الكوميدي مش معقول، تأليف يوسف عوف، إخراج يوسف حجازي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم مش معقول. مش معقول برنامج من تأليف يوسف عوف. معقول؟ إخراج يوسف حجازي. مش معقول. العمولة حقي أنا. ادخل. الفطار يا شهير بيه. اهم حاجة اللانشون يا عفيفي. حصل يا سعادة البيه. ادي علبة اللانشون فتحتها لك اهي، وادي العيش الفينو. صباح الخير يا شهير بيه. يا صباح الفل يا درويش بيه. لسه بتفطر؟ الله، مش عندنا اجتماع مجلس ادارة فوق في قاعة الاجتماعات؟ يا سيدي لسه في اعضاء ما وصلوش. يلا مد ايدك معايا. مد. ايه اللي قدامك ده؟ لانشون. لانشون ما بحبوش، ما باكلوش. انا بقى بموت فيه يا عفيفي. ايوه يا شهير بيه. برطمان الليمون المخلل عندك في الشانون. حاضر. اوه، بس انت كده هتاخر على الاجتماع. البرطمان يا شهير بيه. حسبقك انا بقى. لا لا لا، استنى، انا عاوزك. ايه خير؟ اصل في احتمال ان اسمي يترشح اثناء الاجتماع عشان اسافر لتوقيع العقود بالنيابه عن الشركه. نعم، واشمعنى انت بقى اللي سافر كل مره؟ يعني يا شركة طعامكو دي ما فيهاش غيرك. ادي فرصة للناس التانيين يا أخي. أنا إذا كان عليا مش عاوز أسافر خالص، لكن عشان ابني درويش بيه. ابنك ماله؟ جاله اللي جاله بعيد عنك، فحاخد معايا تقارير الأطباء اللي كشفوا على أشرف هنا وعارضها على الأطباء والمستشفيات هناك. يمكن يلاقوله علاج. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعدين حاب أحكي لك حكايته كلها. من غير ما تحكي ده حكاية تقطع القلب. يعني لو ترشح اسمي للسفر هوافق على طول، بس لسه بقى بقية أعضاء مجلس الإدارة. أنا حفوت عليهم دلوقتي واحد واحد. وانتوا عارفين إن اللحمة سعرها عمال يتصاعد باستمرار ومش باين له نزول أبدا، وراها طبعا أصعال الدواجن والأسماك. طب وبعدين إيه الحل؟ الشعب يعمل إيه؟ هنا بقى يأتي دور شركة طعامكو اللي هدفها تدعيم الأمن الغذائي في البلد. لو قامت شركة طعامكو باستيراد أطعمة محفوظة وبالذات اللحوم المعلبة بكميات كبيرة، فالشعب هيقبل عليها لرخص تمنها واحتوائها على نفس القيمة الغذائية، وبالتالي هيقل الطلب على اللحوم البلدية، يقوم ينزل سعرها، ومن وراها الدواجن طبعا والأسماك. أنا شايف إن كلام الأستاذ درويش الحنفي سليم 100%. متشكر متشكر يا عزيز بيه. يبقى فاضل التنفيذ، وهبي المدير العام هيعرض على حضراتكم دلوقتي الخطوات التي تمت بهذا الخصوص. احنا جالنا عروض كتير من شركات مختلفة لتوريد لحوم معلبة، وتشكلت لجنة لبحثها، واستقر الرأي على قبول عرض شركة ريكس. ريكس؟ ايوة، شركة ريكس شركة سويسرية مشهورة قوي، بس المسألة في الحقيقة محتاجة لحد يسافر لها علشان يتفاهم معاها على التفاصيل والكميات المطلوبة ويوقع العقود هنا. وأنا أرشح الأستاذ شهير للقيام بالعملية دي. شهير؟ وش معنى شهير بقى؟ لا أرجوكم تعفوني من السفرية. لا يا شهير، أنت أحق واحد بيها، لأن معروف عنك إخلاصك وتفانيك في سبيل شركة طعامكو، علاوة على أنك سافرت قبل كده كتير ولك خبرة في التعامل مع الخواجات دول. عجبتك؟ متشكر قوي، ده أشرف ابني حيدعي لك دعاء. ربنا يشفيك. لسه ما سمعناش رأي عزيز بيه رئيس الشركة. ما دام الأغلبية موافقة فأنا معاها. الأستاذ شهير يسافر سويسرا مندوب لشركة طعامكو ومفوض بكل الصلاحيات. وأنا مقدر الثقة الغالية دي، وأوعدكم إني حكون حد حسن ظنكم. مبروك مبروك عشان أشرف، ربنا يجعل لك في سويسرا الشفاء. كده الحكاية اترسمت مظبوط، وترشيحك جه طبيعي جدا بدون ما يثير أي شكوك. ما هو البركة في الأستاذ درويش الحنفي، لف على الأعضاء قبل الاجتماع وأقنعهم كلهم. لكن صدق حكاية ابنك أشرف دي بسهولة كده؟ طول عمره راجل طيب وعلى نياته قوي وأهبل. قولي، فاكر اسم المندوب السويسري؟ مستر 10%، ده اسم الشهرة بتاعه، لأن كل عملية بيدخل فيها لازم ياخد 10%، وهو اسمه مستر هاوزن. على العموم هو هيعرف يجيبك أول ما توصل جنيف. وساعتك متفق وياه على نسبة معينة؟ لا بس أنا عايز 20%. ياه، عمولة 20%؟ مش كتير يا وهيبي. أنا عارف أنا بعمل إيه. على العموم سيادتك المدير، واللي تؤمر بيه أنا حنفذه. نصيبك أنت 5%، والباقي 15%. مالهم؟ تحطهم لي في البنك بتاعي هناك. وجب يا سعادة البيه. خمسة 25%؟ أوه كتير حبيبي كتير. لا مش كتير مش كتير. كتير ليه يا سيد هاوزن؟ هي شركة ريكس هتكسب من الصفقة دي شوية؟ شركة ريكس مش ممكن يكسب كده، دي لازم يخسر 25% عشان واحد أمولة، 5% عشان مصاريف شحن وتأمين ومراكب للبضاعة، وبعدين ما تنساش ان انا مستر 10%، يبقى كله 35%. فين بقى تمن واحد بضاعة وفين بقى مكسب شركة ريكس؟ ماليش دعوة، الاوامر اللي عندي كده. اوامر؟ اوامر ان مستر شهير ياخد عمولة 25%؟ لا لا لا، ده انت فاهم غلط. ال 25% دول مش ليا انا، ده انا يدوب هيطلع لي منهم 3%، انما الباقي هيروح لمدير الشركه، وهو بقى اللي في ايده يمشي الصفقه او يوقفها. ها تحب يوقفها؟ لا لا لا لا، بلاش نوقف مراكب ماشيه. تعجبني. ونقسم واحد بلد نصين. نخلي العموله 22%، وانا مستر 10% راح ياخد 7% بس، واسيب 3% عشان واحد ايش واحد ملح. امر الله، خليها 22%. داكور متفقين. بكره نتكلم فيه تفاصيل وبعدين نكتب عود. لكن قول لي انت عرفت منين الاصطلاحات دي؟ ما نوقفش مراكب سايره، نقسم واخد بلد نصين، وحياه العيش والملح. انت يا جدع سافرت مصر وعشت مع مصريين؟ لا لا لا لا، هما بييجوا هنا كتير. مالك يا عزيز مالك؟ ناوليني حبيت المهدئ. الله، انت من ساعة ما رجعت من الشركة النهاردة وانت مش عاجبني. وصلني خبر قلب دمي. في تقرير جه من سويسرا عن الأستاذ المحترم اللي وضعنا ثقتنا فيه واللي بيمثل شركتنا هناك. عمل ايه؟ حضرته بيساوم المندوب السويسري على عمولة نفسه. الله، وانت يهمك ايه؟ مش شركة ريكس هي اللي هتدفع له؟ ها، بس ده حيكون على حساب البضاعة اللي هيوردوها لنا. اخص عليك يا شهير، اخص. اخر حاجة كنت اتصورها. طب بس ما تزعلش نفسك، ما تزعلش نفسك، ما تزعلش نفسي ازاي؟ فانا هطيح. وبعدين بقى الدكتور منبه عليك تبعد خالص عن الانفعالات دي. مش قادر يا دولت، مش قادر، ده شيء في حوار الدم. طب اهدى بس، اهدى وخد الحباية. انا وانت يا شهير والزمن طويل. اخيه خلي رقبتنا زي السمسمة بقى. الأستاذ شهير، إيه الأستاذ شهير يعمل كده؟ أعوذ بالله. ده أكيد بقى خد عمولات من كل الصفقات اللي كان بيسافر لها قبل كده وإحنا مش دريانين. آه الجبان. مين بقى اللي رشحه للسفر المرة دي؟ مش أنا يا عزيز بيه، الأستاذ درويش هو اللي اقترح اسمه. وأنا كان علمي، أنا قلت يسافر عشان حكاية ابنه العيان ده. عارف يضحك عليك. يعني إيه؟ ملوش ابن عيان؟ ده ملوش ابن خالص. إيه؟ طب صبرك عليا لما ترجع يا بتاع العمولات انت. لا، احنا هنستنى لحد ما يرجع، ما يكون مضى العقد خلاص وورطنا مع شركة ريكس. امال هنعمل ايه عزيز بيه؟ لازم حد يسافر له عشان يبقى رقيب عليه هناك ويمنع البلاء قبل وقوعه. وما دام انت اللي رشحته للسفر تبقى انت اللي تسافر عشان تصلح غلطتك دي. انا؟ ايوه انت. انا عارف ابائك، عارف عزة نفسك، عارف دفاعك عن الشرف. انا شاكر قوي بس انا مش عايز مناقشه في الموضوع ده، خلاص. ومين اللي وصل لعزيز بيه الكلام ده؟ ما اعرفش يا شهير، لكن واضح ان في ناس بيراقبوك. فتح عينك كويس يا شهير، خليك صاحي كويس، خليك صاحي في كل خطوه تخطيها. طب وعزيز بيه عمل ايه؟ بعت لك عضو من مجلس الاداره علشان يكون رقيب عليك. يبعت اللي يبعته. الاستاذ درويش الحنفي. مين وما قلتوش انا؟ ده ابن مسوجر. هيكون عندك بكره الظهريه. اهلا اهلا اهلا درويش بيه، الحمد لله على السلامه. ازيك يا ابو اشرف؟ ده وحشني بشكل. مين ده؟ اشرف ابني. والنبي ايه؟ طب مش لما تخلفه الاول عشان يبقى يوحشك؟ لو انت عرفت. عرفت ان مفيش لا اشرف ولا شرف. هو اصله بصراحه مش ابني، لازم ده يبقى ابن اختي، لكن في معزه ابني تمام، لان امه اللي هي اختي. انا ماليش دعوه بتاريخ العيله بتاعكم، انا اللي يهمني دلوقتي ان اطلع على اوراق الصفقه كلها واعرف ايه اللي تم فيها، وبعدين ازور المصنع بتاع اللحوم المعلبه وقابل مندوب الشركه. تحت امرك يا درويش بيه، بس نروح الاول لوكاندا عشان ترتاح. اتفضل قدامي. ده مصيبة، ده بلوى مسيحة، ده ممكن يوقف لنا الصفقة كلها. حبيبي شهير بيه، كل واحد في الدنيا له تمنه. بس ده شريف كمان، ده له تمنه، ده بالذات افلم سوجر. جنابك سيبهولي وانا ياكل هو اوام اوام. صباح الخير يا درويش. صباح الخير. ايه ده، انت لسه صاحي دلوقتي؟ لا، ده انا صحيت من بدري واقف في الشباك من ساعتها. منظر الزهور والبحيرات والجبال الخضراء اللي وراها يشرح القلب. كل حاجه هنا تشرح القلب. على العموم انا موضب لك النهارده رحله في البحيرات تنعنشك. انا مش جاي اتنعنش، انا جاي هنا عشان شغل. يا سيدي ما الرحله دي هتبقى بعد ما اخلص شغلنا. قول لي فطرت ولا لسه؟ لسه. الفطار بتاعهم مش هيعجبك، كونتيننتال، حته كرواسان ولحسه مربى. ايه رايك افتح لك علبه لانشون وجنبها شويه ليمون مخلل؟ انت جايب برطمان ليمون معاك هنا؟ طبعا، انا ما اقدرش امشي من غيره. يا اخي لازم يكون عندك شيء من المرونه، والمثل بيقول اذا كنت في روما فافعل كما يفعل الرومان. لا يا حبيبي، انا بقى مبدئي اذا كنت في روما فافعل ما يفعل المصريين. ها تاكل لانشون بقى؟ قلت لك قبل كده اني ما بحبهوش، ما باكلوش. امال هتفطر ايه؟ انا جايب معايا 4 علب فول مدمس، انما ايه لوز. ايه رايك يا درويش؟ ايه رايك في اللي شفته؟ ايه ده؟ مش ممكن، ده مش مصنع، الله، ده مستشفى. يا سلام على النظافه، يا سلام، كله بيلمع، كله بالمكن، مفيش ايد بشرية بتتدخل في العملية من ساعة ما البقر يخش ويستحمى ويندبح لحد ما يبقى علب لحمة. طب وطريقة الدبح؟ شرعية، مفيش كلام. بونجور شهير بيه. اهلا اهلا، اقدم لك درويش بيه الحنفي. اهلا يا الحنفي بيه. نورت البلد. متشكر قوي، متشكر. وشك ولا وش القمر. حلوه دي. بقول لك ايه، هو عارف الكلام ده منين؟ لا ده ابن بلد ويعجبك قوي. طب نخش بقى في الشغل. الله، مش نتغدى الاول؟ لا نخلص كلام في الشغل وبعدين نبقى ناكل لقمه انا وانت ونطلع رحله البحيرات زي ما اتفقنا. يا الحنفي بيه، انا ممكن نعمل بيزنس واحنا بناكل لقمه سوا في مركب هالو في البحيره ويبقى غداء عمل. لا اسف. عيب عيب يا درويش، ده ابن بلد بقول لك وهيزعل لو رفضنا. ومين اللي هيدفع قبله؟ يا سيدي احنا ولا هو مش مهم. هو يعزمنا بتاع ايه؟ يا راجل ما تعملش كده، انت مش واثق من نفسك؟ واثق طبعا. خلاص، معقول بقى هيضحك على عقلنا بحته غدوه؟ ده شيء والصفقه شيء تاني خالص. اذا كان كده معلش. ما فيش مانع يا خواجه هاوزن. استبينا وجب وجب. يا سلام يا سلام، كان نفسي الاولاد يكونوا معايا في البحيرات والجنان الحلوه اللي رحناها دي. المره الجايه ان شاء الله. المره الجايه امتى بقى يا سيدي؟ ما تقطعش، ما حدش عارف بكره هيحصل ايه. يسمع من بقك ربنا، أمنية حياتي الأولاد يشوفوا اللي أنا شفته ده ويدوق الشوكولاتة اللي كلتها هنا دي. حقا بذمتك، بذمتك يا درويش، دقتي في حياتك شوكولاتة بالطعم ده؟ أبدا. لازم تاخد منها معاك شوية. أيوة بس منين؟ أنا عايز أفهم ايه حكايه صندوق الشوكولاتة اللي بعتولي السيد هاوزن ده؟ ده مش ليك، ده للأولاد. نعم، وهو ماله مال الأولاد يا سيدي؟ الله، انا هرجع له الصندوق ده. وبعدين وياك يا درويش بيه. ما انا ما اقدرش اقبل هديه من واحد فيه بيني وبينه شغل. وده علاقته ايه بالشغل بس؟ هل صندوق الشوكولاته ده كان له اي تاثير على كلامه معانا واحنا بنناقش معاه بنود العقد؟ الشهاده لله ما حصلش. طيب بالعكس، انا اللي كنت بتشدد في البنود وهو كان بيتنازل. شفت يا درويش يا اخويا، اصل الشركات دي بيبقى عندها ميزانيه معينه مخصصاها للصرف على العملاء والضيوف اللي بيجولها، رحلات، هدايا، اقامه، دول ناس متحضرين يا درويش. يعني انت شايف ان اقبل الهديه دي؟ طبعا طبعا يا راجل، والا هينظروا لك على انك متخلف. لا لا، انا متحضر. اهدى اهدى اهدى، في جمال بالشكل ده، في متعه بالشكل ده. يا راجل ده انا حسيت وانا بزحلق على التلج اني صغرت 40 سنه. خلاص نروح بكره تاني. متشكرين قوي على الفسحه اللذيذه دي يا مستر هاوزن. انت تؤمر يا الهنفي بيه، اتفضل. ايه دي، ساعه؟ هديه صغيره من الشركه علشانك. صغيره؟ الله، دي ذهب، ذهب ما يقلش تمنها عن 1500 دولار. ما تغلاش عليك يا الحنفي بيه. ايوه لكن ما تاخذنيش، يعني ايه المناسبه؟ النبي قبل واحد هديه. بس انا مش نبي. معقول واحد في مقام حضرتك يلبس في ايده ساعه كوليشن زي اللي انت لابسها دي؟ وبعدين انت في سويسرا يا حبيبي، بلد الساعات، عاوز الناس ياكلوا وشينا يا عسل. عسل؟ الراجل ده جاب الالفاظ دي منين؟ قول لي يا خواجه، انتوا في عندكم حته هنا في سويسرا اسمها اندر ذا ربح؟ ها وات؟ يعني تحت الربح. لا لا لا لا، مش في كارتيه بالاسم ده، لكن في حته شعبيه هنا اسمها الاولالي. اولالي. مبروك عليك الساعه. نكلم بقى في بقيه بنود العقد. السفيدة هتفرح قوي بالفرير ده، من زمان نفسها في واحد زيه. عندها حق، إن ما كانش تفيلة تلبس فرير يبقى مين اللي هيلبسه؟ الراجل اللي اسمه هاوزن ده فعلا شيك، أنا ما كنتش أتوقع أبدا إنه يطلع شخصية ظريفة بالشكل ده. جالك كلام يا درويش؟ بس يا ترى هيقدر يساعدني في حكاية العربية زي ما وعدني؟ ده دفع تمنها خلاص وسجلها باسمه. إيه؟ مش ممكن. الله، طب وأنا هسدد له تمنها منين؟ ما أنت عارف بدل السفر اللي بناخده كله قد إيه؟ يا سيدي سلف، ما أقدرش أرده. لكن العربية عجباك جدا، هتجنن عليها. طب أنا عندي فكرة. ها؟ هي شركة ريكس دي مش هتكسب من صفقة اللحوم المعلبة اللي بنتكلم فيها دي؟ طبعا هتكسب جامد قوي. طيب يا سيدي، مش لازم تكسب جامد قوي، تكسب جامد وبس، وتدينا جزء من المكسب الجامد قوي ده. الله الله الله الله، قصدك ناخد عمولة يعني؟ سميها زي ما تسميها، انا ما اقبلش. بلاش بلاش يا درويش، مع ان النسبة اللي هناخدها منه بسيطة قوي، لكن هتغطي المشتريات بتاعتنا والهدايا والرحلات والعربية. وبعدين انا هقول له بقى يرجعها. بعدين يزعل. ما يزعل ولا يتفرق. لا لا لا، بلاش نطلع متخلفين كده قدام الجدع. طب نعمل ايه؟ لازم نفهمه ان اي مبلغ ناخده منه مش ممكن هيأثر علينا عند كتابة العقد. في دي عندك حق، اذا كان بالشرط ده انا موافق. طب بقول يا درويش، تفتكر نطلب منه نسبة كام؟ 5%؟ كويس 5%. طب خليهم 10% قفل. وكمان 5% اهو، ده كتير قوي. ما هم دول اللي درويش بيه، والا هيلغي الصفقه كلها. طيب ما انتوا ادوله من النسبه بتاعكم ال 22%. انا كلمت وهيب بيه في مصر فقال لي انا ماليش دعوه، النسبه بتاعتي ما حدش يمسها. معنى كده اننا بندفع عموله 27%. ولا يهمك يا هاوزن، انا يا سيدي هعوضها لك في حاجات تانية واحنا بنكتب العقود. بقى الراجل الفضل الكبار درويش بيه الحنفي يعمل كده؟ عمل ايه؟ عرفت انهم بلفوه هناك ودخل راخر في لعبة العمولة. وده اللي كنت بعته رقيب على الجدع الاولاني، واضطريت اوقف التعاقد وهبعت رقيب على الرقيب ده. مش قلتلك فتح عينيك؟ الو، ايوه يا شهير، عزيز بيه سمع اشاعات وكلف الاستاذ رشدي يسافر لكم سويسرا كعضو مجلس اداره منتدب. بس اسمع شهير، ما حدش يقرب من 15% بتوعي، مفهوم؟ اهلا اهلا اهلا رشدي بيه، الحمد لله على السلامه. لا سلام ولا كلام، انا عايز اقابل مستر هاوزن فورا. بس ما تبقاش حماي قوي كده. ولا يهمك، هما في الاول بيبقى كده، ما انتش فاكر نفسك. تروح اللوكاندا الاول يا فندم تسريح، وبعدين بكره يحلها ربنا. بس بشرط اقابله بكره الصبح على طول. ومستعجل على ايه؟ نطلع الاول نزحلق في الجبل، وبعدين ننزل على البحيرات نتغدى في المركب، ونبتدي بقى ندردش معاه. تعالى تعالى. بس ما تعملش بنفسك كده، صحتك هينقصوني هيموتوني. اهو دلوقتي لازم ابعت رقيب عشان يراقب الرقيب اللي كنت بعته رقيب على الاولاني. اهلا اهلا اهلا مختار بيه، الحمد لله على السلامه. يلا بقى على اللوكاندا عشان تستريح، وبكره الصبح اخدك وزحلقك. يا الحنف بيه يا راجل يا حادق، دي الامولة وصلت 50%. طب نعمل ايه؟ نكسر بخاطر البهوات اللي بيجوا من مصر ونوقف البيعة؟ خليك ابن بلد وجدع بقى، يلا يا خواجة. سبعة والسبعة سافر ولا رجعوش، دي عصابة مافيا اجيب من الناس. ولا يهمك صحتك بالدنيا. انت بتقول ايه يا دولة؟ مجلس الإدارة صفصف علي أنا والمدير العام بس. وهيب بيه؟ أيوة، الرجل المحترم الشريف هو ده الأمل الباقي في شركة طعامكم. أنا غلطت أن مبعتوش من الأول على سويسرا، ما كانش حصل اللي حصل ده كله. ألو، مين؟ أهلا وسهلا. إيه الحيني يا دولت. الله، في ايه يا عزيز؟ وهيب يا دولت. ماله؟ طلع انه زعيم العصابة. ايه؟ قلبي قلبي عزيز قلبي. عزيز عزيز، مات؟ ايوه ايوه، الله يرحمه. لا حول ولا قوة. كان راجل طيب. عمره كده بقى، هنعمل ايه؟ وهيب بيه عمل ايه؟ قطع نفسه عليه من الحزن، وهيكون هنا في سويسرا بكرة. وايه سبب حضور المفاجئ ده؟ جاي مخصوص عشان ياخد عزانة، والصبح نروح كلنا نتزحلق في الجبل. ايوه. والدور يتغدى في البحيرات، وبالليل بقى نمضي العقود على ضوء القمر. بس على فكرة بقى، أنا ناوي أرجع سويسرا تاني عشان عندي مشروع كبير في مخي عاوز أنفذه. إيه هو؟ بقى مش حرام تبقى عندهم جبال التلج دي كلها، وإحنا عندنا هنا أزمة تلج في الصيف. يعني هتعمل إيه؟ هستوري التلج، هشتري جبلين ثلاثة من دول وأشحنهم على مصر، وهالناس تشرب مية ساعة وفي نفس الوقت تتزحلق. يا راجل، ده التلج يسيح أول ما يوصل اسكندرية. ما إحنا لازم نلحق اللي يبيعه في المينا قبل ما يسيح، والمشتري يبقى يخزنه بقى في تلاجات. خلاص الفطار يا مهوات. ايوه، شيل بقى ورجع برطمان الليمون فطرحه. بس الانشو اللي انت جبته النهارده ده مش زي بتاع كل يوم يا عفيفي. ما انا ما لقيتش منه، بس قالوا لي ان ده احسن منه، صنف جديد نزل السوق. فعلا العلبه شكلها مختلف، وريني مكتوب عليها ايه. بس طعمه يجنن. انا والاستاذ شهير خلصنا العلبه كلها. الف هنا وشفا. الله، الحق الحق. ايه دي؟ العلبه مكتوب عليها شركه ريكس. الله، دي تبقى اللحمه بتاعت الصفقه اياها. يا سلام، صحيح يا اخي الدنيا دي صغيرة. من هنا ورايح مش هاكل غير علب ريكس دي. ادخل. الاستاذ شهير؟ ايوه يا فندم. والاستاذ درويش؟ في حاجة حظبط؟ اتفضلوا معانا. فين؟ قطط وكلاب؟ ايوه، ثبت بالتحليل المعملي إن العلب دي بتحتوي على طعام مخصوص للكلاب والقطط، ووردته لنا شركة ريكس على إنه طعام للآدميين. قطط وكلاب؟ وأنا من زمان بستغرب هم ليه سموها ريكس. ريكس ولا بسبس، إحنا مالنا يا سيدي؟ شركة طعامكو هي اللي استوردت الأطعمة دي ودخلتها البلد، والنهاردة ابتدينا نسحبها كلها من السوق. يعني عاوز تقول إن إحنا المسؤولين؟ أمال مين؟ التحقيق شغال دلوقتي مع جميع أعضاء مجلس الإدارة اللي وافقوا على الصفقة دي برئاسة وهيب بي المدير العام. كلاب وقطط؟ احنا يا فندم مالناش اي ذنب، المندوب بتاعهم هو اللي لازم يتقبض عليه. مين المندوب ده؟ مستر عشرف مستر ايه؟ مستر عشرف ايه ده؟ هو الراجل ده بيعمل كده ليه يا استاذ؟ الظاهر المفعول علبة ريكس اللي قالها دي ابتدى يبان، وعشان كده بينور. طب ما انت كمان كلت منها يا اخويا. ايوه صحيح. ها، والمندوب ده اسمه ايه؟ اسمه مستر هو هو هو هو هو هو هو هو هو ايه؟ هاوزن. مش معقول. اشترك بالتمثيل حسن عبدين، عبد الرحمن أبو زهرة، حسن حسني، نادية رفيق، عبد الوهاب خليل، محمود السيد، عبد المنعم عوف، صلاح عفيفي، وعبد الحميد عثمان. التسجيل والمونتاج مصطفى عبد الحليم. مش معقول. مش معقول برنامج من تأليف يوسف عوف. معقول؟ إخراج يوسف حجازي. مش معقول. عزيزاتي وأعزائي صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، الآن نعيش في رحاب التاريخ مع حلقة من البرنامج الخاص ذات يوم تدور حول الزعيم الوطني محمد فريد، تأليف أحمد يوسف، إخراج علي محمود، تمثيل محمد السبع، عزيزة حلمي ومحمد رضا. وقد أذيع هذا البرنامج أول مرة في نوفمبر عام 1961. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم هذا البرنامج. ذات يوم برنامج يخرجه لكم علي محمود. أيها الأخ الأعز محمد فريد، إن ودك الصادق وإخاءك الطاهر وهمتك العالية لمما يكفيني في الحياة نعمة ونعيما وإسعادا، وإني لأردت أن أشكر لك صدق إخائك وتفانيك في خدمة المبدأ الذي وهبنا حياتنا له، لما استطعت إلى ذلك سبيلا. مصطفى كامل. اسمح لي يا فريد بيه اني اهنيك من كل قلبي، لانه مفيش حد غيرك يمكن انه يتحمل المسؤوليه بعد موت مصطفى باشا كامل. انا متشكر اوي يا شفي باشا. في الواقع مش انا بس اللي مبسوط، افندينا الخديوي كمان مبسوط. انا شاكر لكم عواطفكم، والدليل على سرور الخديوي بانتخابك انه اتصل بيك بنفسه، مش كده؟ مظبوط يا شفي باشا مظبوط، لكن قولي من فضلك. ايوه يا فريد بيه، ممكن أعرف الخديوي عاوزني ليه؟ ودي عايزة سؤال يا فريد بيه، كان لازم تكون عارف. أنا بسألك مش باعتبارك رئيس ديوان الخديوي، إنما باعتبارك مصري زيي. أنا أعتقد إن أفندينا عايز يعرف اتجاهاتك بعد ما بقيت على رأس الحركة الوطنية. تكونوش فاهمين إني حتهاون في قضية وطني؟ العفو يا فريد، مش ده المقصود أبداً. أمال إيه المقصود يا شفي باشا؟ لإنك حتخدم القضية الوطنية لذاتها، مش عشان الشهرة أو المال، لأنك والحمد لله من عيلة كبيرة ومشهورة وغنية وتضحياتك المادية معروفة. تأكد إن أي مصري وطني بيخدم بلده بمنتهى الإخلاص والتفاني. مفهوم مفهوم يا فريد بيه. وعلى كل حال لو اتضح للخديوي إنك محتاج لأي مساعدة مش هيتأخر عنك أبدا. اطمئن يا شفيع باشا، المسائل المادية دي آخر حاجة تهمني، ده فضلا عن إني لو احتجت الحاجة مش هلجأ للخديوي. وليه لأ يا فريد بيه؟ لأن مساعدته ليا هتخليني أسير له، وأنا ما أقبلش إني أكون أسير لأي إنسان ولو كان الخديوي نفسه. وبعدين يا فريد في سياستك دي؟ في إيه يا عائشة؟ أنا مش مطمنة عليك أبداً، حاسة أن مستقبلنا في خطر. أنا قلت لك يا عائشة ما تخافيش أبداً. ما خافش إزاي؟ ده أنا كل ما أروح مكان أسمع أخبار مش كويسة عليك. ما تنسيش أن الستات اللي بتقعدي معاهم دول يا إما ستات قرايب لرجال الحكم يا إما لرجال السرايا، ودول يهمهم أنهم يشغلوك باستمرار عليا. فاهمين أنك بطريق غير مباشر تقدر تأثري عليا وتصرفيني عن القضية الوطنية، وبشكل ده يخدموا قرايبهم. انا منكرش اني بلاحظ على كلامهم تلميح مش لطيف ولو انه حقيقه. وافرضي انه حقيقه يا عيشه، هل معنى كده اننا نترك قضيه الوطن عشان خاطر الستات اللي بتقعدي معاهم دول ولا عشان خاطر قرايبهم؟ انا ما اقصدش كده ابدا. يجوز انك ما تقصديش كده، انما هم يقصدوا كده، وده شيء انا ما احبش اسمعه منك. انا كل اللي اقصده انك تتبع سياسه لينه ما تضركش، انما في نفس الوقت تحقق كل رغباتك ومطالبك. انا ماليش رغبات ولا مطالب، المطالب والرغبات بتاعه الوطن، وانا مجرد محامي او وكيل. انا لو ما قمتش بيها فيه الوف مستعدين يضحوا ويقوموا بيها. على اي حال انا بنبهك عشان تكون على حذر. الحذر لا يمنع القدر، وانا عارف والزعيم مصطفى قبل مني عارف اننا بنصارع في اكثر من جبهه، السرايا والانجليز واذنبهم. اللي يهمهم انهم يمتصوا دم الشعب عشان مصلحتهم الشخصيه. يعني هتعادي الاغنياء كمان يا فريد؟ انا مش هعاديهم، انا هطالب بان الشعب ياخد حقه منهم، حقه اللي اغتصبوه منه على مر السنين. انت عايزهم يتحدوا ضدك ويقضوا عليك؟ ابقى عملت اللي عليا، وما تستبعديش يجي يوم ويتحقق كل اللي بنعتبره حلم. ربنا يوفقك يا فريد وينصرك على من يعاديك. انا يهمني دعواتك يا زوجتي العزيزه، لأنها دعوات مخلصة ومؤمنة. اسمح لي يا فريد بيه اني ابلغك بان الخديوي مستاء جدا. بس انا ما صدرش مني ما يوجب الاستياء. ازاي يا فريد بيه وكل تصرفاتك واقوالك فيها تحدي للخديوي؟ تحدي للخديوي؟ ايه التحدي ده؟ يا سلام يا فريد بيه، كفاية انك اصرت طبقات الشعب وفتحت عينين الاهالي لاشياء ما كانوش يفكروا فيها. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا شفيق باشا انت وحسين بيه؟ وانتوا بتعتبروا ان الشعب لما ينال حقوقه جريمة؟ طبعا جريمة، وجريمة خطيرة كمان. وايه وجه الجرم يا شفيق باشا؟ ايه حكاية مدارس الشعب اللي قلبت بيها الدنيا دي؟ مدارس الشعب دي بتضايقكوا في ايه؟ مدام الحكومة ما بتصرفش عليها واحنا اللي بننفق عليها من اموالنا الخاصة. ما هو هنا الخطورة، لو كانت الحكومة بتصرف عليها كان معلش. والله احنا طلبنا من الحكومة انها تقوم بيها، محدش اهتم، فاضطرينا اننا ننشئ المدارس الليلية الاربعة دي من اموالنا الخاصة عشان نقضي على الامية اللي بتهدد مستقبل البلاد. وطبعا بتستغل المدارس دي لاغراض سياسية. ما فيش داعي للاتهام الظالم يا حسين بيه، لانك لو اطلعت على منهج الدراسة هتعرف ان كل المواد اللي بتدرس بعيدة كل البعد عن النواحي السياسية. أمال إيه سر اهتمامكم بيها؟ عشان نخلق المواطن الصالح دينيا واجتماعيا وثقافيا. دي كلها أشياء ممكن الحكومة تقوم بيها. على كل حال قصاد الحكومة الفرصة. نعم، تقصد إيه يا فريد بيه؟ إذا كانت الحكومة هي اللي عايزة تتولى المهمة دي، فإحنا يسرنا أنها تثبت حسن نيتها بتعميم التعليم الابتدائي اللي طالبنا بيه أكتر من مرة. وده معقول يا فريد بيه؟ مش معقول ليه، طالما إن دي هي الفرصة الوحيدة لتعليم الشعب كله، بنين وبنات، فقراء واغنياء. لا لا لا لا، ايه الكلام ده يا فريد بيه؟ الفقراء هيقدروا على تكاليف التعليم؟ ما عشان ما يقدروش يجب ان التعليم الابتدائي يكون مجانا للجميع. مجانا؟ ازاي ده؟ لا لا لا لا لا لا، دي اراء غريبه. قد تكون غريبه في نظركم، انما هي معقوله ومنطقيه. يا فريد بيه انت بتناقشنا بمنطق غريب وجديد علينا، عمرنا ما سمعناه. وتنفيذ الآراء دي يعتبر ضربة للتقاليد والنظم الموروثة. على كل حال التقاليد والنظم اللي بتقولوا عليها مش منزلة، وممكن التغيير فيها ما دامت في مصلحة الشعب وأبناء الشعب. أنا شخصياً موافقش على الآراء الخطيرة دي. وأنا بالنيابة عن الخديوي أطمنك بأن تمسكك بالآراء دي مش في مصلحتك. اطمئن يا شفيق باشا، وانت أحسن بي أني مش هتنازل عن آرائي دي، لأن الشعب كله دلوقتي بيطالب بيها، ومهما جرالي ففي قوة أكبر مني ومنكم هي اللي هترغمكم عليها. تقصد مين يا فريد بي؟ الشعب، القوة الحقيقية اللي هتتحطم على صخرتها كل معاول الظلم. شوف يا حسين بيه افندم، المساله ما بقتش تحتمل السكوت والصبر اكتر من كده. محمد فريد زودها اكتر من اللازم، واستغل رحلته لاوروبا استغلال خطير. انا ملاحظ كده. انا مش عايز اتكلم لاني هاجمته اكتر من مره، واخشى ان حد يقول اني متحامل عليه. وماله لما تتحامل عليه؟ عشان خاطر افندينا. عشان خاطر افندينا كل شيء يهون، وانا تحت الامر يا فندم في كل شيء. طبعا ملاحظ ان محمد فريد كل ماذا بيزيد نشاطه، خصوصا بين طبقات الشعب، ودي الخطوره. فلازم تفكر في طريقه تحد من نشاطه وتبعده بيها عن الشعب والاتصال بالشعب. اعتقد ان الطريقه الوحيده اللي نقدر نبعده بيها لازم تكون قانونيه. طب هل في القانون مواد تساعدنا على اللي احنا عايزينه؟ ان ما كانش فيها فندم ممكن نعدل اللي احنا عايزينه. ازاي يعني؟ بقى سعادتك عارف يا شفيق باشا، أيوة، ان محمد فريد بيهتم بنشر آراءه في الصحف. ايوه مظبوط. يبقى نمسكه من ايده اللي بتوجعه، وبدل ما تكون تهم الصحافة من اختصاص محاكم الجناح، أيوة، يعدل القانون وتحول الى محاكم الجنايات. ايوه، لكن ايه الفايدة من كده؟ بصراحة احكام محاكم الجناح مش قوي، لانها بتعرض امام درجتين، ابتدائية واستئنافية، وده في ضمان للصحافة زي ما انت عارف. ايوه فعلا فعلا فعلا يا حسين بيه. انما عرضها على محاكم الجنايات بس في ارهاب للصحفيين من ناحية، ومن ناحية تانية ما يبقاش فيها مجال لآراء كتير. ده صحيح، ده صحيح، فكرة جميل. لكن افرض ما كانش المقال باسمه، ولو اننا عارفين انه بتحريض منه. بسيطة، نبقى نعدل قانون العقوبات. تقصد يعني التعديل ده من أي ناحية؟ التعديل من حيث معاقبة الاتفاقات الجنائية ولو لم يتوافر فيها أركان الاشتراك في ارتكاب الجريمة. بس دي هتثير حملة عنيفة ضد الوزارة في الصحف، خصوصا في القضايا الصحفية. اطمئن، هنمنع نشر المرافعات في القضايا الجنائية بناء على رأي المحكمة. معنى كده ان محمد فريد مش هيجد ثغره يفر منها لما يرجع من اوروبا. واحنا عايزين ايه غير كده؟ ومين عارف، يمكن لما يطلع على القوانين دي ما يجيش تاني. ده تفكير عظيم، تفكير عظيم، تشكر عليه يا حسين بيه. العفو يا شفيق باشا. المهم يا فندم ان افندينا يكون راضي عليه. ودي عايزه شك. تاكد ان افندينا هيكون مبسوط جدا، وانا اعدك بانه لازم يتعطف ويمنحك البشوية. أدام الله عطف افندينا. نجاح المؤتمر الشعبي للادي اكبر ضربة للسرايا والانجليز. وهما كانوا بينتظروا ايه غير كده؟ طبعا كانوا ينتظروا انك ما ترجعش من اوروبا، خصوصا بعد صدور القرارات الجنائية الجديدة. بالعكس يا عثمان، صدور القرارات دي خلاني اعد ساعات الوصول للقاهرة بفروض الصبر. ما هو ده اللي بيضايقهم اكتر واكتر. على اي حال يا عثمان، توقع الكثير في الايام اللي جاية. وكويس انهم سابوني كم يوم من ساعة ما وصلت من اوروبا. ما هو ده الهدوء اللي بيسبق العاصفة. تأكد يا عثمان انهم مهما عملوا احنا الاقوى، احنا اقوى بايماننا ووطنيتنا واخلاصنا وتضحيتنا، ودي كلها عناصر ما تتوفرش لهم. يبقى خلاص، احنا اللي كفتنا رجحة. ربنا ينصرك باذن الله. ودلوقتي بقى اظن يستحسن انك تروح، لانك بذلت مجهود كبير في المؤتمر الليلة دي. على رأيك، وخصوصا اني مجهد من ريحة اوروبا. تصبح على خير. وانت من اهل الخير، مع السلامة. رب عفوك ورضاك، يا رب انصرنا على القوم الظالمين، يا رب يا رب اهدي كل عاصي، يا رب املأ قلوبنا بالإيمان، وينصرك يا فريد على كل أعدائك يا رب. أعوذ بالله، إيه اللي بيخبط في السعادة؟ يبقى لازم بابنا. حاضر حاضر، مين بيخبط؟ افتح الباب. حاضر، بس ممكن أعرف مين؟ بقولك افتح مضيعش وقت. الأمر لله. سيدك موجود جوه؟ سيدي سيدي مين يا حضرة الظابط؟ لا شيخ بتستعبط، سيدك محمد فريد. طبعا موجود نايم، اي خدمة؟ صحي اوام. اصحي اصحي ازاي يا حضرة الظابط؟ بقولك صحي وبس، ما تجادلش. بس انا ما اقدرش يا حضرة الظابط، ده نايم متأخر قوي وزمانه في سابع نومة. مش شغلك، صحي وبس. حرام حرام يا حضرة الظابط، ده تعبان قوي من المؤتمر، تعال الصبح وقول له اللي انت عايزه. بلاش رغي كتير وامشي ندهله. ارجع يزعل مني لو قلقته من نومه. مالكش دعوه، قول له ان ظابط من قبل الخديوي عايزه. يا عالم حرام، الراجل تعبان وبقاله شهور ما نمشي كويس. انت يظهر رغاي وهتعطلني معاه. يا فريد بيه، وطي حسك شويه لحسن تقلقه. مين مين يا عم احمد؟ اهو سيدي صحي كويس كده بقى، ده واحد ظابط من عند الخديوي. ظابط من عند الخديوي في الساعه دي؟ أوامر يا فريد بيه. على كل حال أهلا وسهلا، أي خدمة؟ بس سعادتك مطلوب للنيابة بكرة الصبح. وما كنتش قادر تستنى للصبح. شايف عم أحمد بيقول لك إيه يا حضرة الضابط؟ أنا آسف جدا يا فريد بيه، إنما غصب عني، أنا بنفذ الأوامر. على أي حال أنا مقدر موقفك، إنما بستعجب على ذوق اللي بيصدر الأوامر. ربنا ينتقم من الظالمين. خلاص يا فريد بيه، اطمئن يا حضرة الضابط، بكرة الصبح بدري هروح النيابة. مع الشكر. اقفل الباب يا عم احمد وخش استريح. الهي ربنا ينتقم من الظالمين. في ايه يا عم احمد؟ جرى ايه؟ سيدي فريد بيه يا ست هانم. ماله؟ عمل ايه في المحكمة؟ حكموا عليه بالسجن 6 أشهر. شايف الظلم؟ بس يا عم احمد ما تعيطش، فريد كان عارف انهم ناويين يحكموا عليه، واحنا كمان كنا حاسين بنيته. وايه اللي كان خلاه يروح؟ ما كانش يسأل عنهم. عايزه يهرب يا عم احمد؟ لا لا ابدا، انت كمان ما ترضاش. فريد واهب حياته الوطن، ولو مات كمان مش هيكون زعلان، لأنه بيعمل الواجب اللي عليه، فلازم نشجعه يا عم أحمد. انت كمان بتعيط يا ست هانم؟ ما تعيطيش، بكرة سيدي يرجع بالسلام. اللي له نصيب فيه لازم يلاقيه. بعدين يا فريد، انا ملاحظ ان المسألة مش هتنتهي على كده. تقصد ايه يا عثمان؟ اقصد ان الحكومة مش هتسيبك تنعم بالهدوء. انا شخصيا سمعت انهم مبيتين لك نوايا سيئة. اللي عايزين يعملوه يعملوه. لا يا فريد، لو انك مكنتهم منك تبقى كأنك قضيت على كل اللي اتعمل في سبيل القضية الوطنية. وهو انا مهما اتسجنت هضعف قصادهم؟ على الاقل هم عاوزين يسكتوا صوتك ويتصرفوا في البلد زي ما هم عاوزين. ومعنى كده القضاء على كل نشاط سياسي مش على مزاجهم. ما هو كمان مش ممكن نسلم لهم زي ما هم عايزين. ما حدش قال نسلم لهم، انما نحاربهم بسلاحهم. ازاي؟ تسافر من مصر، تروح اوروبا وترفع صوت مصر. لا لا لا لا يا عثمان، لا، انت نفسك ما ترضليش الوضع ده. ما تنساش يا فريد ان الحكومه اصدرت قانون بالنفي الاداري للاشقياء بلا محاكمه. للاشقياء؟ طبعا، عند اللزوم هيجعلوك زعيم الاشقياء عشان يبقى لهم الحق في نفيك انت واحنا وكل اللي واقفين قصاد الحكومه والسرايا والانجليز. يعني جردوا البلد من الوطنيين. ما دام في مصلحه الانجليز والخديوي ويعملوا زي ما هم عايزين. شوف يا عثمان، وانت يا فايق، وانت يا اسماعيل، انتوا عارفين اني ضحيت بالوظيفه وانا مرتاح الضمير، ولما اشتغلت بالمحاماه ووجدت انها هتشغلني عن القضية تركت المحاماة وضيعت ثروتي اللي ورثتها عشان ادافع عن قضية الوطن. يعني بالعربي ما عنديش حاجة تشغلني غير قضية الوطن والجلاء، فلازم استمر فيها ولو سجنوني طول حياتي. وتبقى عملت ايه؟ تبقى عملت ايه لما تفضل سجين بين اربع جدران؟ لا رأيك هتقوله ولا صوتك هيتسمع. يعني عايزين تقنعوني ان سفري خارج البلاد ضروري؟ ده ضروري جدا لمصلحة البلاد. نرجوك ما تخيبش املنا، خلينا نشعر بان القوة بترشدنا ولو خارج البلاد. سيبولي فرصة افكر وبعد يومين ارد عليكم. لا يا فريد مفيش فرصة، الليلاد ترد علينا. اشوف وشك بخير يا عيشة. عزيز على نفسي يا فريد انك تفارقنا. بكرة تصلح الاحوال وارجع لكم تاني. الظلم ايامه بالطول يا فريد، والفراق الفرق مر. لازم نتحمل عشان خاطر الوطن يا عيشة. كل شيء يهون عشان خاطر الوطن يا فريد، وربنا يقويك ويرجعك بالسلام. خلي بالك من نفسك ومن الأولاد، وما توريهمش جرايد الصباح عشان ما يعرفوش اني مسافر. اطمن يا فريد ومع سلامة الله. خلاص يا سيدي هتسافر بإذن الله. أشوف وشك بخير يا عم أحمد. يبقى افتكرني يا فريد بيه اللي أنا صيب. لا لا شد حيلك، ربنا قوي. مع السلامة يا فريد بيه. مع السلامة يا شهم. مع ألف سلامة يا فريد. الله يسلمك. شيل الكوفية من على دماغك بقى. بقى كده يا مصر أبعد عن أرضك. الله، أنت متردد يا فريد؟ لا يا اسماعيل، إنما مشتاق لمصر وهي لسه قصاد عينيا. أمال لما هتغيب عن عينيا هعمل إيه؟ تأكد يا فريد إن حنينك لأرض الوطن هيزيدك قوة، هيبقى شعلة نار تنور للمؤمنين. النار في صدري من دلوقتي يا اسماعيل. شايف يا اسماعيل؟ شايف أرض مصر بتختفي إزاي؟ عندي شعور غريب بأنها بتودعني الوداع الأخير. بلاش الضعف ده، أنت لسه قدامك نضال طويل. مش ضعف يا اسماعيل، إنما أسف على بلدنا اللي الخونة والغرباء بينهشوا فيها بدون رحمة. والمستعمرين، أذناب المستعمرين أخطر يا اسماعيل، لأن الأذناب دول هم اللي بيغتنوا ويرتفعوا على حساب كرامة الوطن وعزته، وبيدوسوا أبناء الوطن بإهمال مصالحهم. تأكد إنهم ضحايا. ضحايا لو كانوا بيرغموا على شيء مش راضيين عنه، إنما هم بيقبلوا إنهم يكونوا عبيد. بكرة أمرهم ينكشف. ده صحيح، والشعوب عمرها ما تنسى الإساءة ولا الحسنى. مفيش جوابات يا عم احمد. مفيش يا ست هانم، مش عارف سيدي اتاخر المره دي ليه. انا خايفه عليه قوي يا عم احمد، لانه عيان وما بقاش عنده فلوس عشان يتعالج. حد كان يصدق ان سيدي ما يبقاش معاه فلوس يتعالج بيها؟ نصيبه كده يا عم احمد. نصيب ايه بس يا ست هانم؟ ده اللي عنده قراطين بيقول عندي، وده كان عنده اراضي بس فوق 300 فدان من احسن الاراضي، غير سرايا شبرة ضحى بده وبده للعمال والفلاحين اللي كانوا بيشتغلوا عنده، والآخر ما هوش لاقي حاجة في غربته. لو كان وعى نفسه كان كان جرى ايه؟ يا عم احمد بتنساش ان فريد كان بيعتبر ان اي ثروه لازم تكون من حق الناس اللي بيتعبوا فيها. يا ريت الاغنياء كلهم عملوا زيه ودوا العمال والاجر حقوقها، ما كانش بقى في حد محتاج في البلد دي ابدا. دول الاغنياء والبشوات اللي بتقول عليهم كانوا بيدعوا ان فريد ما هوش عاقل في تصرفاته دي. طبعا ما هم عايزين الناس كلهم يبقوا تحت رجليهم، لكن بإذن الله ربنا حينصروا عليهم ويعرفوا إنه أعقل منهم كلهم ومؤمن أكتر منهم كلهم. بس ربنا يرجعه بالسلامة. إياك يا عم أحمد، ربنا يديله الصحة ويمد في عمره ويرجع لنا بالسلامة. ازاي الحال يا فريد؟ الحال زي ما انت شايف يا اسماعيل، يظهر ما فيش فايده. الله الله الله، ما تقولش كده. امال ده انت طيب بخير؟ الدكتور ستوكمان طمني وقال لي ان العمليه هيعملوها لك بعد البزل، ما تخافش. العمليه؟ واجيب مصاريف العمليه والعلاج منين يا اسماعيل؟ ما تحملش هم يا فريد، انت ضحيت بثروتك عشان مصر، ضحيت بصحتك وتحملت الجوع والتشرد والتعب عشان مصر، فمش كتير ابدا ان واحد مصري زيك يا اخي يرد لك نقطه واحده من بحر فضلك. حضايقك اكتر من كده يا اسماعيل، ده انت ضحيت كتير من ساعه ما جينا. شد حيلك انت بس لحد ما ترجع مصر بالسلامه. يا ريت ارجع صحيح يا اسماعيل، انا ما عنديش امل. ما تقولش كده، انا حاسس ان الموت بيقرب مني دقيقة ورا دقيقة. اسمع اسماعيل، ارجوك تبلغ اخواني كلهم انهم يقفوا ضد الاستعمار يد واحدة، ما يتفرقوش ما يختلفوش، احسن الفرقة اخطر من الاستعمار نفسه. بكرة ما تخف تبقى تقول لهم كل شيء بنفسك. اسماعيل. نعم. قرب مني، أنا كان أملي إن أموت واندفن في مصر جنب ولادي اللي ماتوا من غير ما أكون جنبهم، لكن يظهر إرادة الله أقوى. أعمل معروف، إذا مت وجت الفرصة تنقلوني انقلوني لمصر. مصر أعز اسمي في الوجود. مصر. فريد. يا عوض مصر فيك خير يا فريد. يا عثمان بيه، 4 شهور دلوقتي فاتت من ساعة محمد فريد ما مات، ولا حس ولا خبر. والله يا حاج خليل، احنا بذلنا كل جهدنا علشان الحكومة تعمل اللازم، لكن بدون فايدة. ما هو كمان كتير ان المرحوم يفضل مدفون في ألمانيا بعيد عن وطنه بالشكل ده. تأكد اننا كلنا متألمين ومتضايقين من المسألة دي، لانها وصمة وعار. واحنا كمان ما ننتظرش ان الحكومة تساعدنا، لان الحكومة ما صدقت انها خلصت منه. مش هي دي الجهة الرسمية؟ بس انت عارف يا عثمان بين يوم الحكومة بسنة، فالواجب علينا احنا اننا نعمل اللازم لوحدنا. ازاي يعني؟ انا شخصيا مستعد اسافر المانيا واعمل اللازم لنقل جثته لمصر. ترجع تتعب بدون ثمرة، مينوبك الا ضيع فلوسك. انا مستعد اضحي من جنيه لألف لحد ما توصل الجثة لهنا. بس دي مجازفة يا معلم. انما لازم نجيب نتيجة. صحيح انا مش بيه ولا باشا، انا راجل تاجر على قدي، انما عندي ايمان ان ربنا مش ممكن يخيب املي ابدا. ترجع تلوس في المانيا. انا قبل ما اسافر من هنا هبعت لاسماعيل بيه لبيب عشان يسهل لي المهمه بتاعتي. دي روح عظيمه تشكر عليها قوي يا حاج. ما تقولش كده يا عثمان بيه، ده زعيمنا اللي ضحى بكل ماله وصحته وحياته عشاننا، نقوم نبخل عليه حتى بالدفن في بلده؟ مش معقول يا ناس. وفي يوم الاربعاء 9 يونيو 1920 تزاحم الناس على جانبي الطريق وامتلأت بهم النوادي والمقاهي والبيوت التي تطل على طريق المشهد الجليل. ومر نعش الفقيد العظيم مغطى بعلم البلاد، ووراءه طوائف المشيعين، والجميع خاشعون في صمت وسكون. فقد آن أن يعود جثمان محمد فريد إلى وطنه بعد أن عاش غريبا مجاهدا، وتلقاه الوطن باكيا راثيا وممجدا. استمعتم إلى حلقة في برنامج ذات يوم، كتبها للإذاعة أحمد يوسف، وساعد في الإخراج كمال سرحان. لقاؤنا معكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع لنقدم لكم حلقة جديدة في برنامج ذات يوم الذي يخرجه لكم علي محمود. صديقاتي وأصدقائي الساهرات والساهرين إلى جوار راديو البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، نختتم سهرتنا بالعودة إلى الدراما الإذاعية وتمثيلية مواصفات الست عديلة، تأليف أحمد العرنوسي، إخراج مصطفى أبو حطب. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم مواصفات الست عديلة. مواصفات الست عديلة تمثيلية من تأليف أحمد العرنوسي، إخراج مصطفى أبو حطب. اتفضل يا سي محمود، تذكرة دعوة عشانك. ايه يا ترى، مين اللي حنفرح به ولا حنفرح فيه؟ افتح الظرف وشوف اللي جواه. ما شاء الله، سامية حمدي والمقاول سمير عزت. ايوة يا سي محمود، سامية بنت الست كوثر. يا سلام، لحقت سامية تكبر وتبقى عروسة، دي لسه بنت مبارح. ايوة يا سيدي، المفعوصة بنت مبارح. الحقيقة سامية بنت مؤدبة وتستاهل كل خير. وهتاخد ايه؟ مقاول مرة واحدة. يا ست ربنا يتمم بخير. ها، وناوي تحضر الفرح؟ ده اقل واجب، الاستاذ حمدي عاشرنا مدة طويلة وكانت ايامه ما تتعوضش. طول عمرك صاحب واجب يا اخويا. ده هتبقى فرصة كويسة نشوف الناس اللي غابوا عنا مدة طويلة. هي عادتك ولا هتشتريها؟ ليه؟ وانت مش ناوي تيجي معايا انت وناهد؟ هو على ايه نضايقك؟ بالعكس، ده وجودكم معايا ضروري. خليك على راحتك عشان تعرف تضحك ضحكتك الحلوه. أه؟ وتشتكي للي تعرفه واللي ما تعرفوش. اضحك ايه واشتكي من ايه يا عديله؟ هو انت قابلت حد من اصحابك الا لما اشتكيت له مني؟ ولا سوء الظن ده، قولي لي هنعمل ايه في الدعوه دي. انا قلت كلمه وكلمتي دايما واحده. يعني مش هتحضر الفرح؟ انا وناهد كمان. ايه والسبب؟ ما اقدرش اشوف بنت مفعوصة اصغر من ناهد بخمس سنين بتتجوز مقاول قد الدنيا، وبنتي يعاني عليها وعلى بختها المايل. كلام ايه اللي بتقوليه ده يا عديل؟ احنا كده ملناش في الطيب نصيب. تقصد ايه بس من كده؟ يدي الحلق للي بلودان. يا ست بطل النغمة دي بقى، كفايه اللي عملتيه مع بنتك. انا ولا انت يا سي محمود؟ تنسي انك طيرت منها ثلاث عرسان وكمان بتقولها؟ كان عيبهم ايه بذمتك؟ يعني عاجبك الاستاذ سمير اللي بيلق ببنطلونه ولا الاستاذ مسعود نقاوتك والتالت اللي زاد وغطى وكلهم طلعوا موظفين؟ لكن ناهد ما قالتش رأيها في أي واحد منهم. ومين فيهم كان يعجب ناهد؟ بذمتك سألتها رأيها فيهم؟ أنا أعرف بنتي من عينيها والبنت سر أمها يا أخي. برضو بتهربي من سؤالي. الله، أنت هتفتح لي تحقيق ولا إيه؟ خليكي مستنية العريس المتريش. يعني هي بنت قال من بنت الست حكمة ولا من المفعوصة بنت الست كوثر؟ مش يمكن المقاول ولا صاحب الشركة ده ما يسعدش بنتك؟ بس هو يجي واطلع انت منها. انا طالع منها طبيعي، وانت بتسمعي لي كلمة ولا عمرك خدت رأيي في حاجة؟ ايه رأيك بقى يا بابا بعد اللي سمعته؟ رأيي انا يا بنتي؟ دلوقتي حضرتك عرفت كل حاجة عن طارق. انت مش غريبة يا بنتي، ما انت عارفة ان رأيي لا هيقدم ولا هيأخر. لكن يا بابا انت راجل البيت. قدام الناس بس يا بنتي، انما بيني وبينك بقى خلي الطابق مسطور. يا بابا الناس مسكت سيرتنا وطارق رابع واحد يتقدم لي. لكن انت عارفة امك وعصبيتها. ولحد امتى يا بابا هنفضل كده سلبيين؟ لحد ما يجي ابن الحلال اللي يدخل دماغها. لكن يا بابا اللي يعجب ماما مش صح ما يعجبنيش. ده صحيح يا بنتي، وكمان انا اللي هعاشره مش ماما. نعمل ايه بس يا بنتي؟ لازم يكون مقاول زي اللي خطب بنت الست كوثر، ولا صاحب رصيد في البنك زي اللي خطب بنت طنط حكمت. هاد انت عارفه كل حاجه. والحل يا بابا؟ الحل في ايد امك لوحدها. وانت يا بابا قولي لي الاول العريس شكله ايه؟ يا بابا خلي السؤال ده لماما. مش نعمل بروفة قبل ماما تشوفه على الطبيعه؟ شكله عاجبني يا بابا. قصدي يعني طويل ولا قصير؟ ها، سمين ولا نحيف؟ اسمر ولا ابيض؟ ولا اقول لك كل ده مش مهم؟ المهم له ايراد غير مرتب ولا ملوش؟ بقى ده كلام يا بابا. وكمان في حاجه مهمه. ايه تاني يا بابا؟ عنده عربيه وزكان، يبقى طولها 5 6 متر في 3 4 عرض ولا لا؟ هو الراجل بنفسه ولا بعربيته يا بابا؟ طب بس وضح حسك لحسن ماما وصلت. ايه مالكم بتبصوا لي كده ليه؟ في حاجه مخبينها عليا؟ لا ولا حاجه يا ستي، ده موضوع ناهد هتكلمك عنه. خير يا ناهد؟ لا ابدا، ده الاستاذ طارق يا ماما. ويطلع مين الاستاذ طارق ده؟ ده زميلي في الشركه وهيجي يزورنا الليله يا ماما. اهلا وسهلا، يشرف ويانس. قول لها انت بقى يا بابا. يعني يا اختي ابوكي ما شاء الله بيعرف يتكلم كلمتين على بعض. يا ستي جاي يخطبها، اصلها مكسوفه تقول لك. ما شاء الله، يعني ام العروسه اخر من يعلم. وانت كده دايما تسيء الظن يا عديله. جهزي نفسك بقى، العريس جاي الليله. وحكمت على طول كده انه بقى عريس؟ قصدي خطيب ناهد. ولا خطيبها كمان الا لما وافق انا عليه. انا عندي كده احساس انه هيعجبك ان شاء الله. يا ترى زي اللي فاتوا كده ولا حاجه جديده؟ بقول لحضرتك زميلي يا ماما. يبقى نصوم نصوم ونفطر على بصله يا ماما، مش لما تشوفيه الاول وبعدين انت بتحكمي عليه. انا قلبي حاسس انه هيطلع زي الاستاذ مسعود نقاوت ابوكي. ناجل المناقشه لما تشوفي طارق. نشوفه يا سي محمود، احنا ورانا ايه؟ ولو ان عين الشمال بترف من ساعه الصبح. انا اسفه على اللي حصل من ماما يا طارق. وانت ذنبك ايه في اللي حصل؟ انا ما كنتش متصوره ان ماما هتعمل كده. لكن عمي ليه ما تدخلش في الموضوع؟ ماما عصبيه يا طارق، وبابا بيحاول يجاريها علشان ما يزعلهاش. لكن لازم يكون في حد للحاجات دي. ليك حق يا طارق، لكن بابا معجب بيك قوي. وكمان ما توصلش لدرجه اهانتي، خصوصا الاسئله المحرجه اللي سالتها لي عن ارادي وعن عيلتي وعن المراس وابويا، مع ان عرفتها ان ابويا لسه عايش. كل حاجة ممكن تتصلح يا طارق. مش معقول أبدا بعد اللي حصل ده. طارق، ماما قلبها أبيض وبترجع لنفسها بسرعة. أيوة، لكن ما يصحش تقولي إن بنتي مش هتصرف عليك. أصل ماما عاوزة اللي يتجوزني يقعدني في البيت. ده وقته انتهى خلاص، وياريت كده وبس. اللي حكاية كشف الهيئة اللي عملتهولي عن قماش القميص وتمن متر البدلة وبقية الحاجات اللي سمعتيها. كفاية بقى يا طارق، كفاية، لأني بتعذب كل ما بفتكر الحكايه دي. ولازم نفكر في موضوعنا. على كل حال انا من ناحيتي مستعدة أضحي بأغلى حاجة علشانك، لكن يظهر بقى القطر فاتنا. قصدك إيه؟ قصدك خلاص اللي بينا انتهى يا طارق؟ ما تنسيش إن حسيت كمان إن مامتك في دماغها إن اللي حيسعدك هو اللي عنده رصيد ومعاه فلوس أكتر. لكن أنا رأيي غير رأيها. لكن للأسف يظهر رأيها هو اللي بيمشي. لا، أنا لازم أعمل حاجة. هتعمل إيه أنا؟ مش عارفة هعمل إيه. الله، مالك يا أستاذ محمود؟ قاعد سارح من ساعة ما دخلت المكتب. ايه في ايه يا ابو صلحة فندي؟ ايه هنقول ايه؟ بتحب؟ مش معقول، السن ما عادش يناسب يا اخي. انت باين عليك رايق النهارده يا مصلحي. النهارده وبس، انا عمري ما زعلت نفسي. وعشان كده السن مش باين عليك، اللي يشوفك يديك 30 سنه. قول لنفسك يا اخي، دايما بتفكر وباستمرار سارح، انا مش عارف ايه اللي شاغلك كده. الحياه كلها مشاكل يا مصلحي. اشمعنى انا يعني اللي ما عنديش مشاكل؟ بكره تحس بيها لما عيالك يكبروا وبناتك يبقوا على وش جواز. يا سيدي سلمها لله، يعني هنكون اول الناس ولا اخرهم؟ سيبني دلوقتي وحياه والدك. لا، لازم اعرف ايه اللي شاغلك. الواحد مننا لما بيشكي همومه لصديق يا محمود يا اخويا، الشكوى بتخفف عنه حتى لو ما لقاش حل للمشكله. ايوه لك حق، ومشكلتي هي المشكلة بتاع كل مرة، وطبعا الست هي السبب. ايوة، وتبقى المشكلة عريس جديد ما وافقتش عليه الست. هو ده اللي حصل. طب وايه اللي خلاها تعمل كده؟ عاوز عريس بنتها يكون راجل غني وله رصيد. سبحان الله في طبعها يا اخي، يا الدنيا ايه، ما عادش فيها خير. اهلي يا ربنا وبنت ناهد. لكن سيادتك عملت بقى زي النعامة اللي بتداري عينيها في الرمل. لك حق يا سيدي، وادي النتيجة. والعريس الجديد رأي ناهد في ايه؟ الحقيقة اللي لمست انهم متفاهمين سوا، وزيادة على كده زميلها في الشغل. يبقى لازم الجوازة دي تتم. ما عادش يجي منه بعد المقابلة بتاعت الست. انا قلت لازم تتم يعني تتم، وسيب الباقي علي انا. هتعمل ايه؟ دي مشكلة كبيرة. هعمل ايه؟ ايوة قلت لي هعمل ايه. لسه هفكر، ولازم يكون لها حل. عاوز منك تتحكمي في اعصابك يا بنتي. انا ولا انت يا بابا؟ انت اللي مرتبك قوي. يا سلام، ده انا عامل زي اللي داخل معركه. للدرجات يا بابا؟ ما انا وقتي يا محمود واقف تحكي. الله، وتبدلة تلبسها عشان تقابل بيها خطيب بنتك؟ مالها البدلة يا عديلة، دي أحسن بدلة عندي. معلش، قدامنا وقت تلبس البدلة الكحلي عشان تليق بالمناسبة يا راجل. أمرك يا ستي، أمرك. أهو دلوقتي بقى صبورنا ونولنا يا بنتي، وألف مبروك على العريس اللقطة ده. ميرسي يا ماما. يا ما نفسي أطلب حكمة وكوثر وديهم الخبر اللي حيهزوهم. على إيه يا ماما؟ بكرة كل الناس هتعرف. عندك حق يا بنتي، بس دلوقتي بقى محدش أحسن من حد. يلا يا بنتي عشان تكملي لبسك وتجهزي نفسك. اهلا اهلا اهلا يا مصلحي بيه. اتفضل يا سعاده البيت. مالك مستغرب كده يا استاذ محمود؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ ولا حاجه، لبست بدله من بدل الاثريه ونقيت نظاره قديمه زي ما انت شايف، حجرتها كلها دواير. ربنا يستر يا مصلحي يا اخويا. ايوه، خليك ماسك انت على سعاده البيه دي لحد ما تخلص الماموريه. امرك يا سعاده البيه. ايوه كده. عن اذنك بقى نرفع الستاره ونجيب الجمهور. اتفضل. اتفضلي يا ناهد انت وماما، العريس شرف. اهلا وسهلا بالعروسه، اهلا بالست ناهد. ناهد؟ لا مؤاخذه يا سعاده البيه، ده رموا العروسه يا اخوي. اهلا وسهلا بالست حماتي. معلش يا ست بقى، اصل العتب على النظر. اعمل ايه بقى، حجاره النضاره ما غيرتهاش من سنتين. شرفتي يا سعاده البيه. الله، امال فين العروسه يا استاذ محمود؟ يا اخويا ما تستعجلش، مالك جاي حامي علينا كده ليه النهارده؟ أصل الحقيقة إن شغلنا كله معاينات. ولازم بقى نعاين الحاجة قبل ما نحكم عليها. أصل أنا بشتغل في تجارة المواشي. لكن يا أخويا إحنا بقى بنتينا مش عاوزة معاينة. أنت فاكرها إيه؟ ناهد بنتنا يا سعادة البيه. أهلا بعروستنا. أهلا اتفضلي. أهلا وسهلا. ما لو بيبص الناهد كده يا محمود. يا رب هو احنا كنا ناقصين الأشكال دي. وطي صوتك لا يسمعنا. يا اختي ده مدهول قوي على نفسه كده ليه؟ ودي وقعت ايه المهببة دي؟ قد الدنيا يا عديلة. دي بتكسب دهب مش ده اللي انت عاوزاه. عايزين بقى نتفق بقى على الشبكة وكتب الكتاب. ايه رأيك يا ناهد؟ أمرك يا بابا، اللي تعملوه كله أنا موافقة عليه. أنا شايفة ننتظر شوية وبعدين نبقى نحدد معاك. لا لا لا لا لا، أنا في الحقيقة مش تعجل قوي، ونفسي ننتهي النهاردة قبل بكرة على رأيي. يا الدنيا طارت يا شبندر التجار. أصل أنا مش تعجل يا حماتي، بس علشان خاطر أمي قاعدة معايا، ونفسي بقى تستريح وتفرح بعروستنا. بتقول أمك قاعدة معاك كمان؟ طول عمرها قاعده معانا. يبقى نتصل بيك بقى بعدين وتعرف الميعاد. بس بشرط في خلال شهر تكون تمت كل حاجه. ربنا يسهل يا اخويا. يمكن يكون قبل كده. سلام عليكم بقى. عليكم السلام. حكيم اصلا بشتغل في تجاره المواشي. مع السلامه. وبعدين يا محمود، وبعدين دي راهت باين عليها مصممه تتجوز التاجر بتاعك اللي رزتنا به دوت. مش ده طلبك يا عديله؟ تاجر ولا صاحب فلوس؟ اهو جالك التاجر. لكن انا لا يمكن ارضى بنتي تعيش مع واحد زي ده، ده رجله والقبر يا اخوي. انا مش مصدقه يا بابا ان ماما وافقت على طارق. ما هو ده اللي كان لازم تفهمه من الاول. البركه بقى في الاستاذ مصلح. ايوه يا بنتي، هو اللي سابك. اهلا بعريسنا الاستاذ طارق. اهلا، الف مبروك يا ابني. الله يبارك فيك. مبروك يا طارق، مبروك انت وناهي. ميرسي يا بابا. يا سلام، قد ايه انتوا لايقين لبعض. كنتم مع مواصفات الست عديلة، تمثيلية من تأليف أحمد العرنوسي، إخراج مصطفى أبو حطب. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.